بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة عليه واجبة كلما ذكر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال: الحديث 36 خطبة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يحذر فيها من أي شيء؟ من ترك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم حين يذكر، يحذر من هذا. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا نصنع؟ نصلي عليه، والصلاة واجبة عليه كلما ذكر. قال: ويحذر أيضا من التقصير في شهر رمضان، ونحن على أبواب رمضان، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا يا إلهنا رمضان في رجب، في شهر رجب البذر، نبذر الأعمال الصالحة في رجب، نسقيها، نكثر من الأعمال في شعبان، والحصاد في رمضان، الحصاد في رمضان. لذلك الآن في رجب من أكثر من المبرات وأكثر من استغفار ورد الحقوق إلى أهلها، استكثر من الصالحات. عندما يأتي رمضان يا حبيبي في حالة مرضية، ويشعر بسعادة، يشعر بأنس رمضان، يشعر بالمغفرة برمضان، بالرحمة برمضان، بالعتق من النيران في رمضان. أما مساكين الذين يتركون الأعمال الصالحة ولا يبادرون لا إلى توبة ولا إلى استغفار في رجب، ولا يصومون، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صم من الحرم، حديث صحيح يقول فيه صم من الحرم، ولا تلتفت إلى ما يقال في بعض المحطات الفضائية من أناس يمنعون الصيام في رجب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول صم من الحرم، ورجب من الحرم، أشهر الحرم أربعة، واحد فرد وثلاثة سرد. نعم، أما الفرد فهو رجب، وأما السرد فهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه أشهر الحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صم من الحرم. نعم، طبعا نصوم أحبتي من الحرم، نصوم النوافل بعد أن نؤدي الفرائض. انتبه أيتها المرأة المسلمة، بعض النساء الآن تبادر تقول أنا أريد أن أتنفل في رمضان، وعليها قضاء نعم من رمضان. لا يا أخي، أنت الآن تريد أن تتنفل، قبل أن تتنفل أدي الفرائض التي عليك. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أولا نؤدي الفرائض، ثم بعد ذلك تأتي النوافل. قال: يحذر فيها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة التي سنقرأها من ترك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم حين يذكر، ومن التقصير في شهر رمضان، ومن التقصير مع الوالدين عموما، أن يحذر من التقصير مع الوالدين عموما، وخصوصا عند الكبار، خصوصا عند كبار. أنت لا تقصر مع والديك لا في حال صغارهما ولا كبارهما، لكن خصوصا عند الكبار، لأن حاجة الوالدين للولد تكون عند الكبار. عندما تكبر سنه لا يستطيع أن يقوم، لا يستطيع أن يدخل الحمام، لا يستطيع، يا ربي أصلحنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا إلى يوم الدين. اللهم نسألك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أن تجعلنا بررة بآبائنا. قل آمين. وأمهاتنا وأشياخنا واجعل أولادنا أيضا من البرر إلى يوم الدين. اللهم أولادنا أنت خلقتهم نفوض إليك أمرهم فارزقنا برهم ولا تضرهم. مولانا رب العالمين أصلح أحوالنا وأحوال أولادنا وذرياتنا إلى يوم الدين. نعم. قال عن كعب بن عشرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احضروا المنبر. الله أكبر. احضروا المنبر. فإذا هناك شيء عظيم حتى جمع الناس في المسجد وحتى صعد المنبر وأراد أن يحدث الناس أمر عظيم. احضروا المنبر. قال فحضرنا. امتثال. احضروا فحضرنا. ما قال ثم صحابة الكرام ما كانوا يتوانون ولا يتساهلون في هذا. جاء الأمر النبوي مباشرة احضروا فحضرنا. هذه الفاء للترتيب باتصال والفاء للترتيب باتصال وثم للترتيب بانفصال مباشرة. امتثلوا الأمر. احضروا المنبر فحضرنا. فلما ارتقى درجة صلى الله عليه وسلم كان منبر بثلاث درجات. لما ارتقى درجة صلى الله عليه وسلم قال آمين. ايش قال؟ آمين يعني استجب. آمين عند علماء العربية اسم فعل أمر بمعنى ايه؟ استجب. ويقال أمين ويقال إيمين ويقال آمين ولكن هذه الثالثة ضعيفة. ما نابع عن فعل كشتان وصاه هو اسم فعل وكذا أوه وما وما بمعنى فعل كأمين كثر وغيرك ويوهات ويهات نزر. والفعل من أسماء عليك وهكذا دونك مع إليك كما قال ابن مالك آمين. فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين. فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين. وهذه آمين بعد الفاتحة مسنونة. وهذه كلمة آمين ليست من القرآن الكريم. عندما نقرأ الفاتحة نقول آمين. آمين ليست من القرآن بدليل أنها لم تكتب في المصحف. لم تكتب في المصحف إنما علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم. استجب. استجب بعد الدعاء تقول آمين. هي مثل الختم. كيف الآن لو قدمت كتابا نعم قدمت كتابا لمديرية أو وزارة تريد أمرا فلا يقبل هذا إلا إذا كان عليه طوابع عليه ختم. كذلك هنا عندما تقول آمين كالختم على الكتاب كالختم على الكتاب. فمن السنة عند انتهائك من الدعاء أن تقول آمين كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة أن نقول آمين. قال فلما نزل النبي عليه الصلاة والسلام قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. فقال إن جبريل عليه السلام عرض لي فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. قلت آمين. بعد دعاء عليه بالبعد نأدرك رمضان. رمضان الذي فيه الغفران وفيه الرحمة وفيه العتق من النار وهذا ما غفر له. فإذا هذا شقي مع كل العطايا في رمضان ما غفر له. فإذا هذا الشقي. قال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. قلت آمين. قال فلما رقيت الثانية الدرجة الثانية قال بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقلت آمين. اسمعوا الأمر عظيم. أكثر الناس الآن يذكر أمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ساكتون. لا صلِّ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضهم يصلي مرة ثم لا يصلي. لا كلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم نصلي عليه. وهذا الصحيح كما مر معنا منذ أيام في كتاب فتح باب العناية للشيخ ملا علي القاري. قالوا الصحيح أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة كلما ذكر. لو ذكر في المجلس ألف مرة نصلي عليه ألف مرة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإن لم يذكر ماذا نصنع؟ نذكره ونصلي عليه صلى الله عليه وسلم ونذكر الحاضرين بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لماذا تستحي قعدت مع أصدقائك مع أهلك؟ لماذا تستحي أن تقول الحاضرين صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، الآن لو قلت في مجلس فيه 10 أشخاص صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم فصلوا عليه، يكتب لك مثل ما يكتب لهم من الأجر. إذا كنت في مجلس فقلت وحدوا الله، كلهم قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، يكتب لك كما يكتب لهم. لو قلت في المجلس اذكروا الله تعالى، كلهم قالوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يكتب لك من الأجر مثل ما يكتب لهم. لماذا عمت الغفلة مجالسنا أيها الأحباب؟ صرنا نستحي أن نذكر بالله، نستحي أن نذكر بالله في مجالسنا القيل والقال والثرثرة، ونستحي أن نذكر الحاضرين وأن نقول لهم اذكر الله؟ نستحي أن نقول لهم اذكر الله؟ نستحي أن نقول لهم وحدوا الله؟ نستحي أن نقول لهم صلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ وهو الذي خلقنا، وهو الذي أنعم علينا بنعمة الإيجاد، وهو الذي أنعم علينا بنعمة الإمداد. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ما أكثر نعم الله علينا، وما أقل شكرنا. اللهم يا ربي قولوا آمين. ربنا اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين أواهين منيبين. فأكثر من ذكر الله يا مسلم أينما كيفما تقلبت فاذكر الله وذكر الحاضرين بالله. تستحي أن تحمل سبحة؟ تستحي أن تحمل سبحة؟ تستحي؟ الصحابة الكرام، سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه كان عنده خيط فيه 2000 عقدة. أم المؤمنين كانت تسبح رضي الله تعالى عنها بالنوى ببزر التمر، بعضهم يسبح بالحصى. بأي شيء سبحت؟ بأصابعك أم بالسبحة أم بالنوى أو بالحصى أو بخيط له عقد؟ ولكن لا تترك ذكر الله سبحانه وتعالى. اذكر الله، احمد الله سبحانه وتعالى. نعم، قال فلما رقيت 3rd قال بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. جبريل عليه السلام يدعو بالبعد، نعم، لإنسان أدرك والديه عنده الكبر أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، يعني ما عرف كيف يخدمه ولا عرف كيف يبرهما من أجل أن يكون ذلك سببا في دخول الجنة. دعاء عليه بالبعد والهوان. وأكثر الشباب اليوم وأكثر الأولاد اليوم في هذا الزمان والبنات كثر فيهن العقوق، عقوق الوالدين عند النساء وعند الرجال. فلذلك لو وجدنا ولدا في عائلة مرضيا صار مميزا، مميزا لو فلان هذا المرضي، شيء طيب نقول عنه مرضي، ولكن لماذا نخصه؟ لكثرة العقوق. صارت المرأة عندها 10 أولاد إن جلست في مجلس تقول والله فلان هذا المرضي عندي فقط، فلان هذا الذي يخدم. طب وبقية 9 لماذا تحرمون؟ لماذا تحرم يا مسلم؟ وبر الوالدين ليس من الباب من الأمر المندوب. رب العزة والجلال لما ذكر شأن الوالدين ذكرهم مقرونا بالعبادة، بعبادته وتوحيده، ذكر الشكر للوالدين مع شكره سبحانه وتعالى، ووصى الله سبحانه وتعالى بالوالدين. ثم نحن نقصر من أجل صديقك تعق أباك، من أجل صديقتك تعقين أمك؟ أنت مسكينة. وهذا ملاحظ أحبتي، ملاحظ. وربكم المرضي عند والديه رب العزة والجلال يكتب له التيسير والسعادة وسعة الرزق كيفما تحرك. والمغضوب أيها الأحباب، كلمة يكفي أنه مغضوب، كلمة مغضوب تصك الآذان، ترى أموره معسرة، لا بركة في عمري، لا بركة في رزقه. ودين وفاء. النبي عليه الصلاة والسلام قال: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم. دين وفاء. اللهم يا ربي أصلحنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين يا الله يا الله. كان شيخنا عليه الرحمة والرضوان الشيخ عبد الرزاق الحلبي صاحب هذا المجلس كان يقول: أتمنى لو كان أبي حيا لأتنازل له عن ملكي كله لأسمع منه كلمة الله يرضى عليك، ولكنني عشت يتيما. كان يتمنى لو وجد أبوه، لو كان أبوه حاضرا ليتنازل له عن ملكي كله. أنت الآن تبخل على أبيك بقميص تشتريه لأبيك يلبسه، تبخل على أبيك بحذاء تشتري لأبيك، كل المال تأخذه الزوجة والأولاد هؤلاء، وكثير منهم أعداء، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. الزوجة والأولاد يأخذون يمصون دمك يا رجل، ثم إن قصرت في حقهم مرة نعم كفروا هذه النعمة، تقول لك: ما رأيت منك يوما أبيض. المرأة. أما أمك وأبوك فيرضون منك بالشيء القليل. أبوك لو اشتريت له عباءة لبسها يلبسها 20 سنة كلما لبسها يدعو لك. أمك لو اشتريت لها حذاء نعلا كندرة شحاطة كلما لبستها تدعو لك. لو اشتريت لها ثوبا هكذا. الأب والأم يرضيان من الولد بالشيء القليل يا أحبابي، بالشيء القليل، كل واحد على حسبه. هذه معاني ما كانت تخطر في بالنا لولا أن شيخنا الشيخ عبد الرزاق رحمه الله ورضي الله عنه علمنا ذلك. يعني كنا طلاب علم فقراء، ما عندنا، يقول الواحد: من يجب على أهلنا أن يعطونا، ما عندنا مال. نبهنا إلى هذا الأمر. ولو أن تأخذ الآن ولو أن تأخذ لأبيك أنينة عطر، كانت بديك الأيام 25 ليرة سورية، لو أن تأخذ لأمك جوارب كانت 25 ليرة سورية تدعو لك كلما لبستها. أبوك كل ما تطيب أخذت له السبحة، أخذت له الساعة، كل واحد على حسب استطاعته. واحد يحضر معنا في الصباح أنفق على أمي 50 مليون ليرة سورية وهو يضحك، وهو يضحك، قال لي: ربي عوض علي أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف ذلك. ولما ماتت ما رضي، وكانت ثرية عندها الأموال كثير، لما ماتت ما رضي أن يأخذ من تركتها شيئا، قال: خذ نصيبك، قال: لا، يكفيني أنني أخذت الرضا. أخذ الرضا أبدا. إخوته أخذوا ميراث أمهم وهو حلال لهم، هو أخذ الرضا، وربي ضاعف وضاعف وضاعف وضاعف له، وهو أغناهم وأعزهم وأكرمهم وسيدهم بالرضا. اللهم يا ربي ارزقنا بر والدينا. لك أب وأم، لك بابان إلى الجنة، لك أب لك باب للجنة، لك أم لك باب للجنة. فاغتنم واعرف كيف تدخل الجنة، عن طريق أبيك أو أمك أو عن كليهما أبدا. وهذه حسرة، ما بعدها حسرة. الذي يحرم من بر الوالدين ثم فقدهما أو فقد أحدهما، أحبتي، حسرة تطول علي في الدنيا وفي الآخرة. تحسر هذا. من أين تأتي بأب إذا مات أبوك؟ من أين تأتي بأب يقول لك الله يرضى عليك؟ من أين تأتي بأم؟ يعني ربما ماتت امرأتك تتزوج غيرها، مات لك ولد عندك غيره، نسأل الله العافية، ولكن مات أخوك لك أخ آخر، لكن الأب من أين تأتي بأب يرضى عنك؟ من أين تأتي بأم؟ فاغتنموا أيها الأحباب، اغتنموا. وإن أردت أن تتعلم البر فانظر إلى المرضيين من عباد الله فتعلم منهم. لكن بلاؤنا أن شبابنا اليوم هو عاق يصحب ولدا عاقا يعلمه العقوق أكثر وأكثر، قل لأبيك كذا ورد بوجهي ويعلمه، وهكذا حتى يخسر هذا الشاب، حتى يخسر الدنيا والآخرة، لكن اصحب مرضيا في صفك، في مدرستك، في جامعتك. انظر إلى شاب مرضي عند ربه وعند ثم عند والديه، فاصحبه وتعلم منه، تعلم منه ما يصنع. هناك عند المرضيين فنون في يتفننون في اكتساب بر آبائهم وأمهاتهم. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم يا كريم، اللهم اجعلنا منهم. والله أنا أذكر أحبتي، أقول هذا من أجل أن أشد الهمم فقط أيها الأحباب، الأمر انتهى. أذكر لما ذهبت إلى العسكرية، أول ما دخلت لقيني مقدم في الجيش حمصي رحمة الله عليه، اسمه خضر الناصر، اللهم اجعله في علين. أول كلمة قالها لي، قال لي: شيخي أنت مرضي الوالدين، أنت مرضي الوالدين. قلت: ما الذي أدراك أنني مرضي الوالدين؟ قال: هنا ما عندنا عمل، خلاص اذهب إلى مدرستك، تدرس في معهد فتح إسلامي، ابقى عندهم، ما عندنا شيء هنا، خلاص ادعو لنا دعوة صالحة. وكنت عندما أزوره وربكم كان يحمل الشحاطة لي من أجل أن أتوضأ. والله العظيم أسأل الله العظيم أن يجعله في الفردوس الأعلى، يأتي بالشحاطة اللي شيخ يتوضأ وادعي لي، ادعو لي، توضأ وادعي لي. أبدا، ليه؟ هذه دعوة من أمي رحمة الله عليها. لما ذهبت رفعت يداتي، روح الله يعزك ولا يذلك. فالله عزني مو مثل ملازم، والله أكثر من رائد ومقدم. هناك أشياء أخرى لا أذكرها الآن أيها الأحباب، من العطايا بسبب بر الوالدين، بسبب بر الوالدين. والذي يعق والديه يضرب ويعذب ويهان. طب افهم، افهم، إن كان عندك عقل افهم وارجع إلى صوابك واغتنم الفرصة. تاب الله علينا وأصلح أحوالا، رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. نعم، ورواه ابن، نعم، ابن حبان في صحيح بلفظ عن أنس عن الحسن ابن مالك بن الحويرث عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر، فلما رقي عتبة أي درجة قال آمين، ثم رقي أخرى فقال آمين، ثم رقي عتبة ثالثة فقال آمين، ثم قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. فقلت: آمين. قال: ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله. فقلت: آمين. قال: ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله. فقلت: آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحه أيضا بلفظ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نعم، صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك صعدت المنبر فقلت آمين آمين آمين. فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن جبريل عليه السلام أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين، ثم ذكر بقية الحديث. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك، اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة اللهم وإن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اجعلنا بررة بآبائنا وأمهاتنا، ارحم من مات منهم وبارك لنا في من بقي، ارزقنا برهم والإحسان إليهم والتلطف بخدمتهم خير لطف وعافية، نسألك أن تكسبنا رضاك، ارض عنا يا رب، ورض عنا والدينا، ورض عنا أشياخنا يا مولانا، وبارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا يا إلهنا رمضان، واجعلنا من المكثرين من الصلاة على النبي العدنان السيد الأعظم والنبي الأفخم سيدنا ومولانا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.